محترم مولوی صاحب دا اول لیک د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د شنغرته کلي څخه احمد اخوندزاده رالېږلی او پوښتنه کوي. وایي د جنازې د لمانځه څخه وروسته په جمعواري سره دعا کول څه ډول دي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حضرات هذا زايكي كده جنازي المنز وكريسي أو هذا ختم سين بيادغ دعاك والكتاب من عكرد أو بيا خصوص علي قاري رحمة الله عليه صاحب ده مرقات شريف شدغ دعا فدغ زيك نستا نقانا شواي بيا بسوك دا قمان وكين او دا توهم بوكين شدغ دعا كردن او دغ دعا كول فصل المانز ده جنازه دا حمد المانزس خيو جزدي نو هغا كار شفه راغبان دي عوام عقيدة دا وجوب ولري يو كار سنتوي يو كار مستحبي يعني افضل كارين اما كي وكي خلق قمان دا وجوب دا فرزيت وكين حضراتو دا كار جسوك نكي احيانا خدي فرجدي او دغ دعاء شخصية راولي فدغ زيك كتاب شدا مكوي فعلت دي شبا بعزي نافوهان بعزي عوام الناس غبدا قمان وفكر كين شدغ دعاء داد المانزي وجزدي شدغ المنصر دا دعاء كولو فورستكي بخصوص فدا هيئة اجتماعي شدا طول وصلاة الجنازة بلكي نو يوشي فرز نوي او هغسري فرز أبولين يوشي دا المانزس خجز نوي اغد المانزس خجز أبولين نو دا عقيدة خشف عقيدة دا نو فدغ خاطر بادي دا دعاء مكوي هر کله چې مو هغه میت دفن کی فصل هغه دفنه دانو دعاګانی چې مدلاسه کیدین یوازې کولای شي په هیئت اجتماعیه کولای شي ډیر دعاګانی کولای شي ادنا درجه دا چې یو دعا درې غره مکرره شي فصل هغه نو خود ثواب هم لري الله جل جلاله دې هغه میت مرده ته دغه ثواب هم ورورسي هغه به د عذاب الله بچ کی نو دا المنز د جنازې او دعاګانی د مولې دپاره په خپل ځای کې فصل هغه چې هغه دی دفن شو دا شفاعت دا مؤمنان دا خواه دا دي مول دا فاره الله جل جلاله رحمان ورحم ذاتي وما يشتكي الله بي قبل وقرده والسلام.